أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، حديثنا الليلة حديث خاص وبلغة خاصة، لغة الاختصاص، لغة حوزوية، ومن ثم فإذا كان هناك مصطلحات حوزوية في أثناء الموضوع باعتبار من البداية، لابد أن نعرف منهجية البحث ولغة البحث، فعليه أستميح عذرا من المشاهد بالخصوص على هذه القنوات، فإنه إذا كان البحث ربما يستثقله باعتبار أنه بحث لذوي الاختصاص، إذ الحضور من أهل العلم والمكان مكان العلم، ومن ثم من وحي المكان ومن وحي الحضار سيكون الحديث بلغتهم الخاصة. والنقطة الثانية، عليكم السلام، هذا الموضوع الذي سيطرح إنما هو من زيادة المعرفة انطلاقا من أساس الدين، وهو التوحيد ومعرفة التوحيد في أسماء الله وصفات الله. التوحيد الأسماء والصفات، حيث هو أساس المعرفة، والمعرفة أساس العمل، فإنما يقبل العمل بعد المعرفة التامة التوحيدية. ومن ثم هذا الحديث إنما يتعلق بمعرفة الإمام، لأنه من عرف إمام زمانه عرف النبي، ومن عرف النبي عرف الله سبحانه وتعالى. فحينئذ إنما سيكون البحث على ضوء مدرسة أهل البيت وفي دائرة المعرفة الإلهية التي تتلخص في معرفة الإمام، يعني من عرف الإمام عرف الله سبحانه وتعالى، ومن لم يعرف فإنه سيكون ناقصا في معرفة الله، وهذا ما هو ثابت في محله. فحينئذ سيكون الحديث في هذا الوادي من باب معرفة الإمام لكي نصل إلى معرفة الله وقيمة الإنسان وعظمة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إنما هو بمعرفته. فكلما ازداد معرفة اقرأ وارقأ يزداد رقيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرتفع درجاته بمعرفته. الإمام الصادق روحي فداه يقول يوم القيامة ليس الفاضل بينكم بصومكم وصلاتكم، أفضلكم معرفة. فكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من خلقة الإنسان لأن يتكامل ويصل إلى قمة الكمال. وقمة كمال الإنسان أن يعرف ربه حق المعرفة، وإن كان ما عرفناك حق معرفتك. فعليه لا بد أن نزداد، ونحن في هذا الشهر المبارك الشهر الفضيل شهر الزيادة، زيادة المعنويات، زيادة العلوم على مأدبة الله، على مأدبة الله، كتاب الله الكريم مأدبة الله، وأن الله الذي يتجلى في كتابه. فيكون الحديث حينئذ على هذه المأدبة الإلهية ومأدبة السنة النبوية والمنهاج الولوي المنسوب إلى أولياء الله، يعني في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. النقطة الثالثة، هذا الحديث الذي يطرح خلال ليلتين إن شاء الله إنما هو من الأمر الصعب المستصعب، كما ورد في الأحاديث: أمرنا صعب مستصعب، حديثنا صعب مستصعب، لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فالمرجو ممن يسمعني سواء الحضور أو ما وراء الشاشات، من يسمعني أنه لا ينسب لي الغلو، لا سيما الوهابية الآن عندما يسمعون مثل هذا الكلام سرعان ما يقولون: هذا الرافضي الزنديق الغالي، فينسبون إلينا الغلو. والحال هذه سلسلة معرفة، والناس أعداء ما جهلوا، لأنه يجهل هذه السلسلة ويجهل هذا الوادي ومن تم يعادي، فالناس أعداء ما جهل. فعليه من لم يستوعب هذا الموضوع فيرده إلى أهله، كما ورد في أدب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه الحديث الذي يرد عليكم إذا لم يستوعبه الإنسان فردوه إلينا وقولوا أنه أئمتنا أعلم بما قالوا، فنرد هذا العلم إليهم، لأنه إنما أقول من علمهم، يعني حديثي إنما يكون من حديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما سيتضح. وإنما أذكر هذا المعنى لكي أسد الذغرات ولكي أحافظ على الإخوة ولا سيما المشاهدين والمستمعين من خلال الفضائيات وكذلك الانترنت الآن حيث يسمعني، أحافظ على عقائدهم، لأنه ربما يكون مثلا من يسمعني في الصف الأول في مثل هذه المعرفة وما حديثي إلا من الصف العاشر مثلا، فحينئذ بلا شك لا يستوعب، وإذا لم يستوعب ستثار عنده الشبهات وستثار عنده الشكوك، وربما كما ذكر يتهم المتحدث بأنه من الغلاة. والحال ما أقوله إنما هو من التوحيد الصفاتي، يعني كل من يعرف الله في صفاته ويوحده في صفاته فإنه يستوعب ما سأذكره خلال هاتين الليلتين إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى هو العلم، موضوع المحاضرة علم الإمام في ليلة القدر من وحي مناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعظم شهر رمضان المبارك بليلة القدر وعظمة ليلة القدر بنزول القرآن. فحينئذ والقرآن هو كتاب العلم، علم الله في كتابه، ومن ثم من وحي رمضان المبارك لهذه السنة المباركة إنما سيكون الحديث حول علم الإمام. وإذا عرفنا ولو إجمالا ولو معشار عشر من علم الإمام، إذا عرفنا فحينئذ سنقف على معرفة علم الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإمام يحمل مثل هذا العلم، فما بالك برب الإمام، ما بالك بخالق الإمام. فعندما نتحدث عن علم الإمام والإمامة، إنما مقصودنا لأن الإمام مرآة ومظهر ومجلى لاسم العلم ولصفة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم عليم علام علام الغيوب، يعلم ما في السماوات والأرض، ويتجلى هذا العلم وهذه الصفة الإلهية الذاتية الاستقلالية يتجلى في الإنسان الكامل، يتجلى في زماننا هذا وعصرنا هذا، في إمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعليه عندما نتحدث عن علم الإمام والإمامة، إنما يكون هذا معبر وجسر إلى أن نصل إلى علم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم بنا عرف الله كما ورد في الحديث الشريف، بنا عرف الله، لأن الأسماء الإلهية تتجلى في الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو الذي يعبر عنه بالقرآن العيني في مقابل القرآن التدويني والقرآن التكويني. الكون كله قرآن الله، وكتاب الله التدويني قرآن الله، والإنسان الكامل أيضا هو قرآن الله. يعني الله يتجلى في كتابه في قرآنه، يتجلى في هذا الكون، ويتجلى في القرآن الكريم، ويتجلى في الإنسان الكامل، يتجلى في صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما نتحدث عن علم الإمامة، إنما نقصد من ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى، إذ أنه إذا عرفنا الإمام وعلم الإمام، فإنه سنعرف ولو إجمالا كل واحد بمقدار وعائه، القلوب أوعية خيرها أوعاها، فبمقدار ما عندنا وبمقدار وبحسب الطاقة البشرية كما يقول الفلاسفة، فإنه نقف على علم الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي يتجلى في خلقه والذي يتجلى في الإنسان الكامل. وحينئذ ندخل في صلب الموضوع. أولا يقع الكلام في معرفة ماهية العلم، أنه العلم ما هو، لا بد من تعريفه. فيا ترى هل يمكن تعريف العلم؟ اختلف الأعلام في ذلك، منهم من قال لا يمكن تعريف العلم، لأن العلم إذا أردنا أن نعرفه إنما نعرفه بالعلم، فيلزم حينئذ تعريف العلم بالعلم، وهذا دور، وإذا استلزم سلسلة متوقفة واحدة على الأخرى فإنه يلزم التسلسل، وكلاهما الدور والتسلسل باطلان. فحينئذ لا يمكن لنا تعريف العلم بحقيقته. نعم بحقيقته، يعني بذاتياته. الحقيقة هو عبارة عن الذاتيات، والذاتيات عبارة عن الجنس القريب والفصل القريب. فلا يمكن لي أن أعرف العلم بجنسه القريب وفصله القريب، نعم، إنما أعرف العلم من باب شرح الاسم، كما يعرف الوجود من باب شرح الاسم، كذلك يعرف العلم من باب شرح الاسم. وشرح الاسم يعني أنه أقف على معناه من خلال المعاجم اللغوية، أنه أرجع إلى المعجم اللغوي، أرجع إلى لسان العرب، إلى تاج العروس، لكي أعرف معنى الوجود، فيعرف لي مثلا الذي يمكن أن يخبر عنه، الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. هذا إنما هو من باب شرح الاسم وليس تعريفا تاما، لأن الوجود جنس الأجناس، فلا يمكن أن يعرف بجنس فوقه، والحال هو جنس الأجناس. كذلك العلم، قالوا على أنه لا يمكن تعريفه، فإذا أردنا أن نعرف العلم إنما نعرفه من باب شرح الاسم. وقيل لا يمكن تعريف العلم، فوقع اختلاف بين الأعلام على أنه ما هو حقيقة العلم. أبو البركات يقول حقيقة العلم إنما هو من مقولة الإضافة، كما تعلمون الوجود ينقسم إلى جوهر، والجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، وينقسم إلى عرض. الوجود إما جوهر وإما عرض، والعرض ينقسم إلى تسعة أقسام: الكم والكيف والجدة والأين، فعل وانفعال. ومنها من الأعراض التسعة، من الأعراض التسعة الإضافة. فقيل العلم إنما هو من المعاني الإضافية، يعني إذا أردت أن تعرف العلم لا بد أن يكون هناك عالم ومعلوم، والعلم يكون رابط بين العالم والمعلوم. فحينئذ إنما تعرف العلم بالإضافة إلى وجود عالم ووجود معلوم، فيكون العلم حينئذ من مقولة الإضافة. وقيل لا، العلم إنما هو من مقولة الكيف، من الأعراض التسعة الكيف، والكيف على أقسام، ومنها الكيف النفساني. فقالوا العلم إنما هو من الكيف النفساني. هذا الكيف النفساني عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن. عندما لم يعلم بالشيء ويكون الشيء مجهولا، فإذا علم بأي سبب وبأي آليات العلم، سواء العلم الحسي من خلال الحواس الخمسة الظاهرية، أو العلم الباطني من خلال الحواس الخمسة الباطنية، العلم العقلي، العلم الخيالي، العلم الوهمي، أي كان، فعندما يعلم بالشيء المجهول، بمعنى أنه هذا المجهول يحضر عنده في ذهنه، فيكون حينئذ انقلاب في الذهن وانقلاب في وجود الإنسان وكيف نفساني. فلذا قيل العلم من الكيف النفساني. وقيل لا، العلم إنما هو من مقولة الانفعال، بحيث الإنسان عندما يعلم بالشيء بعدما يكون جاهلا به، يعلم بالشيء يحصل عنده انقلاب وانفعالات داخلية، فإنه يكون حينئذ العلم من مقولة الانفعال. وقيل العلم من مقولة الفعل، فرق بين الانفعال والفعل، كالمهندس الذي يخطط فيتفاعل مع هندسته في تخطيطه ثم بعد ذلك ينفذ فعلا. فقيل العلم إنما هو درجة بعد الانفعال وليس انفعالا، إنما يكون من مقولة الفعل. فوقع اختلاف، وذكرت هذا الاختلاف بالتفصيل في هذه المقولة والمقالة. وقيل على أنه بعض المعاصرين من المحققين قال العلم عبارة عن حضور العالم لدى المعلوم وعدم غيبوبة المعلوم عنه. هذه نقطة مهمة لهذا العيلم المحقق المعاصر آيت الله رحمة الله عليه، قدس الله نفسه الزكية، العلامة الفاني، العلامة الإصفهاني الفاني. عنده كتاب جميل، كتيب لكن جميل، وكتاب تحقيقي حول البدع عند الشيعة. فهناك يتحدث عن العلم والاختلاف الذي يكون بين الأعلام في تحقيق ماهية العلم ومفهوم العلم، ومن ثم يذهب إلى هذا القول على أنه العلم إنما هو حضور، إنما هو حضور بين النفس الشاعرة العالمة وبين ذلك المعلوم. فإذا شعر الإنسان بشيء كان مجهولا عنده وعلم به وشعر بذلك وحضر المعلوم عنده، فهذا ما يسمى بالعلم. وحينئذ ربما يكون اتحاد من هذا المنطلق، يكون اتحاد بين العالم والمعلوم والعلم، لأنه إذا الإنسان وقف على نفسه ويسمى بالعلم الحضوري في مقابل العلم الحصولي، لأنه الإنسان تارة يكسب العلم من الخارج من آليات المعرفة كالحواس والعلم الحسي كما ذكرت، وتارة يقف على معلوم في وجوده في باطنه. إذا وقف على نفسه وعلم بنفسه، زيد يعلم بنفسه، فحينئذ يلزم أن يكون زيد باعتبار أنه يعلم هو عالم، وباعتبار أنه نفس زيد يكون متعلقا لعلمه فحينئذ يكون معلوما، وبما أنه العلم رابط بين العالم والمعلوم إذن يلزم أن يكون زيد عندما يعلم بنفسه ويسمى بالعلم الحضوري كما ذكرت، فإنه يتحد العالم والعلم والمعلوم، يعني يلزم أن يكون حقيقة واحدة. وهذا بحث فلسفي تحت عنوان اتحاد العاقل والمعقول والعاقل، اتحاد العاشق والمعشوق والعشق، اتحاد العالم والمعلوم والعلم، وأنه من الكثرة ننتهي إلى الوحدة كما عند العرفاء. فحينئذ يلزم أن يكون التعريف في العلم قد وقع اختلاف بين الأعلام، ما أذهب إليه بنظري، العلم هو الانكشاف. طبعا هناك من أراد أن يجمع بين هذه الأقوال، وذكرت هذا الجمع والتصالح بين الأقوال على أنه هذه الأقوال ليست في الواقع متباينة ومختلفة، لأنه العلم حقيقة واحدة. فتعريف العلم بهذه التعريف، وأنه من مقولة الكيف، من مقولة الفعل، الانفعال، الإضافة، بل قيل أنه جوهر من مقولة الوجود كما يذهب إلى هذا المعنى صدى المتألهين عليه الرحمة، على أنه العلم إنما هو من مقولة الوجود، أمر وجودي ليس عرض. يعني الفرق بين العرض والجوهر، العرض القائم بالغير الموجود في موضوع، ولكن الجوهر هو الموضوع ولا يكون موجودا في موضوع، كالجسم حيث أنه من الجواهر، من الأقسام الخمسة للجواهر الجسم، فإنه يعرض عليه البياض والسواد، فالسواد والبياض كيف من اللون، من الكيف، فيعرض على الجسم. إذن السواد والبياض سيكون موجود في موضوع، عندما نقول الجسم أبيض، الجسم موضوع والأبيض محمول وحكم، حكمنا على الجسم بالبياض، فحملنا البياض على الجسم، عرض البياض على الجسم. فيلزم أن يكون البياض من الأعراض لأنه موجود في موضوع، ولكن الجوهر هو الموضوع فلا يكون موجودا في موضوع. هذا الفرق بالنسبة إلى الجوهر والعرض. فالجسم حينئذ يكون من الجواهر لأنه هو الموجود. فقيل العلم إنما يكون حقيقته جوهرية، حقيقته ليست عرضية، حتى نتنازع بأنه من مقولة الكيف أو من مقولة الفعل أو الانفعال أو الإضافة، إنما حقيقة جوهرية، وجود جوهري له موضوعية، هو موضوع. العلم موضوع يحمل عليه الأعراض، يقال علم نافع، علم ضار، علم إلهي، علم رباني، علم بشري، فهذه المحمولات إنما تحمل، هذه الأوصاف والصفات إنما تحمل على أمر جوهري. فالعلم يلزم أن يكون نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. فما أعتقده أنه العلم هو انكشاف، العلم انكشاف، والعلم نور، كما أن النور يكون منكشفا في ذاته ومكشف لغيره، فيكون عنده حقيقة انكشافية، يعني يكشف ذاته، يظهر ذاته، كما أنه يظهر الغير. ومن ثم يعرف النور بأنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. العلم هكذا عنده حالة انكشافية، يكون ظاهرا بنفسه في مقابل الجهل. لذا ورد على أنه العاقل وهو أساس العلم خلق من النور، فالعقل نور والجهل خلق من الظلمات. فحينئذ يلزم أن يكون العلم فيه حالة انكشافية، عندما لا أعلم بهذا الإناء، يعني يكون الإناء عندي مجهولا، فعندما ألتفت إلى الإناء ومن خلال القوة الباصرة الحس البصري أكشف هذا الإناء فأعلم به، فس هذا العلم يستلزمه الفعل، يستلزمه الانفعال، انطباع صورة الشيء، حصول صورة الشيء، أي كان. على كل حال كان الشيء عندي مجهولا والآن أصبح عندي منكشفا، هذا الانكشاف يسمى بالعلم. فالعلم حقيقته إنما هو حقيقة انكشافية، يعني يوجب أن يكشف لي المجهولات، المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية، أكشفها من علم تصديقي أو من علم تصوري كما في علم المنطق، وقد مر عليكم تكرارا ومرارا. فحينئذ العلم يكون انكشاف، هناك تقسيم بين العلماء الأعلام منذ القديم. الفارابي له تقسيم بالنسبة للعلم، ابن سينا له تقسيم بالنسبة للعلم، الفلاسفة المناطق يقسمون العلم إلى تقسيمات حتى يميز العلم والعلوم بعضها عن بعض. ما الفرق بين علم الأخلاق وعلم الفقه وعلم العقائد والطب والكيمياء والهندسة وإلى آخره؟ لا بد أكون هناك مميز يميز هذه العلوم بعضها عن بعض. ومن ثم من هذا المنطلق قسموا العلم إلى تقسيمات. بنظري أيضا لتقسيم يختلف عن تقسيم القوم. إذا أردتم تقسيم العلوم فعليكم بأبجد العلوم، كتاب أبجد العلوم يتحدث عن هذه التقسيمات والاختلاف بين المقسمين للعلم. بناء على أنه العلم هو انكشاف، والعلم نور يكشف لي المجهولات، بناء على ذلك يلزم أن ينقسم العلم إلى قسمين: العلم اللدني الرحيمي والعلم الكسبي. هذا تقسيم جديد، أطروحة جديدة في تقسيم العلم. العلم اللدني والعلم الكسبي، ما الفرق بينهما؟ تارة جنابك تذهب إلى الحوزة العلمية، تذهب إلى المدارس الأكاديمية وتكسب العلوم، هذه علوم كسبية تحصيلية، وتارة لا، الله سبحانه وتعالى يلهمك علما، هذا علم إلهامي يعبر عنه علم لدني لقوله تعالى من لدن حكيم. فربما يكون العلم لدنيا وربما يكون العلم كسبيا. العلم اللدني منطلقه تارة من الرحمة الرحمانية لأن الله رحمن، بسم الله الرحمن، وتارة من الرحمة الرحيمية لأن الله رحيم من أسمائه الرحيم. فالعلم الإلهامي يتجلى في الإنسان، يتجلى في الحيوان، يتجلى في النباتات. يعني الله سبحانه وتعالى يلهم النبات، بلي الله يلهم النبات، الله يلهم الحيوان، بلي وأوحينا إلى الناحل. الإيحاء هنا والوحي هنا معنى الإلهام كما فسره المفسرون. فالله سبحانه وتعالى يلهم. هذا الإلهام تارة يكون من رحمانية الله، الرحمانية عامة شاملة تشمل جميع المخلوقات، فإن الخلق كلهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى وعلى مائدة الرحمانية الإلهية، فإذا يأخذون من الله سبحانه وتعالى في تسبيحهم ما من شيء إلا ويسبح بحمده. من الذي علمهم هذا التسبيح؟ الله جل جلاله. لا شك أن الله سبحانه وتعالى في عالم تكوينهم علمهم كيف يسبحون ويسبحون. التسبيح من السبح، يسبحون في فضاء الوجود التكويني حتى يصلوا إلى كمالهم وحتى يصلوا إلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور وإليه ترجع الأمور وإنا إليه راجعون. فالخلق كله إنما يتجه إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى فيسبح بتسبيح بتعليم من الله سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم على مائدة الرحمانية الإلهية، فالله يلهمهم حينئذ. هذا علم إلهامي لدني من لدن رحمن للخلق جميعا، فيلهم المؤمن تارة ويلهم الكافر آخر. الاختراعات التي يخترعها المخترعون الكفار، ومن المشركين من يخترع المخترعات مثلا أو يكتشف، هذه المكتشفات وهذه المخترعات من الكفار بإلهام من الله سبحانه وتعالى، نائم تحت الشجرة على ما يقال، وإذا به تسقط من شجرة التفاح تفاحة، وتتقلب هذه التفاحة حتى تقع على الأرض، وإذا به هذا النائم يلتفت يلهم إليه أنه لماذا هذه التفاحة سقطت على الأرض؟ المفروض أنه التفاحة كبقية الكواكب كبقية الأجرام السماوية تكون في الفضاء معلقة، لماذا وقعت على الأرض؟ أخذ يفكر فألهمه الله سبحانه وتعالى أن هناك جاذبية. طبعا هذا على مبدأ المادية، حيث يعتقدون بالمادية يعتقدون أن هناك جاذبية. فوصل من سقوط تفاحة من شجرة إلى جاذبية الأرض. طبعا نحن في مدرسة أهل البيت نعتقد عمدا لم تروها أن هذه العمدة عبارة عن ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض كما في زيارة الجامعة. ولكن عند الماديين من لا يعرف هذه العلوم فإنه ينسب سقوط التفاحة إلى جاذبية الأرض، فيكتشف حينئذ بأن الأرض لها جاذبية. هذا الاكتشاف إنما يكون بإلهام من الله سبحانه وتعالى. وكل الاكتشافات والاختراعات التي تكون من قبل الكفار إنما من هذا المنطلق، يعني علم لدني إلهامي لكن من رحمانية الله، لأن الله الرحمن للكافر وللمؤمن. وهناك عندنا علم إلهامي لدني من رحيميته، خاصة بمن؟ خاصة بالأنبياء، بالأوصياء، بالصلحاء. فحينئذ ينقسم العلم اللدني الرحيم إلى ثلاثة أقسام. عندنا علم لدني من الله سبحانه وتعالى للأنبياء ويسمى بالوحي، فإن الله يوحي إلى أنبيائه بأي طريق من الوحي، من وراء حجاب، بواسطة جبرائيل الأمين، أن يكون في منام صادق كإبراهيم الخليل، بأي كان. على كل حال الله يلهم نبيه بوحي من فيما يأمره وفيما ينهى، فهذا يكون من العلم اللدني الرحيم إلهامي الواحي الخاص بالأنبياء. وهناك علم لدني إلهامي رحيمي للأوصياء. أوصياء الأنبياء يختلفون، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يلهمهم، محدثون ملهمون كما ورد في الحديث، إلا أنهم بإيحاء من الله سبحانه وتعالى. فيسمى، أسميه طبعا هذا التسمية لم أجده عند غيري، أسميه أنه بالعلم الإيحائي في مقابل علم الوحي. العلم الوحي لكي نميز هذه العلوم بعضها عن بعض، فتمييزه أنما يكون بالأسماء، الاسم يدل على مسمى، واختلاف المسميات إنما يكون من خلال الأسماء. فلا بأس أن نسمي العلم الثاني الذي يكون للأوصياء لأئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أوصياء النبي المختار الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، علمهم إنما يكون من الإيحاء، علم إلهامي خاص بالأنبياء، وحي خاص بالأوصياء إيحاء. وهناك علم للصالحين للمؤمنين، عندنا بالحديث الشريف المؤمن ملهم، اتقوا من فراسة المؤمن. لماذا؟ لأنه ينظر بنور الله. فالمؤمن محدث، تحدثه الملائكة في نفسه. المؤمن الله سبحانه وتعالى يناجي، هذه كلها روايات، المؤمن الله سبحانه وتعالى يناجي في سره، يكلمه في سره، يلهمه من العلم اللدني. كثير ممن كتب في أسرار الصلاة، أكثر من 60 مصنف ومؤلف عندنا في أسرار الصلاة، في أسرار الحج، في أسرار الصيام، في أسرار العبادات، في أسرار الكون، عند علمائنا الأعلام، إنما هو من العلم الإلهامي الرحيم الخاص بالصالحين. فإن الله سبحانه وتعالى يلقي في روع المؤمن جواب. وعندنا حديث على أنه من يؤمن بنا وبولايتنا فإنه عندما يسأل نحن نعلمه، لأنهم هم واسطة الفيض كما سيتضح هذا المعنى، على أنه نحن نوصل إليه العلم من الله سبحانه وتعالى، واسطة فيض، فيض الأقدس والمقدس من مقام الواحدية والأحدية، فنحن نوصل إليه العلم من يؤمن بنا وبولايتنا عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فتجد هناك علما إلهاميا للمؤمنين، علما إلهاميا للصالحين، لعلمائنا الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى يلهمهم علما جديدا. لذا يقال فلان عنده فكر جديد، الشهيد الصدر عليه الرحمة عنده فكر جديد. هذا الفكر الجديد من أين أتى؟ هذا من سببين، السبب الأول داخلي والسبب الثاني خارجي. السبب الداخلي من كثرة المطالعة، الذي يطالع ويقرأ كثيرا، فإن هذه المقروءات والتي يطالعها تجتمع كسحاب في ذهنه، فعندئذ هذه السحابات والغيمات هذه تصطدم بعضها مع بعض فيخرج منها الرعد والبرق، يخرج منها الفكر الجديد، فيقال فلان عنده فكر جديد، عنده مقولة جديدة. لماذا؟ لأنه يقرأ كثيرا، ذهنه إنما سماء امتلأ من معلومات مختلفة ليس في وادي واحد، لذا تجد هذه المعلومات فقهية أصولية حكمية فلسفية عرفانية معلومات بشرية معاشية هذه تصطدم بعضها مع بعض، وإذا به يعطيك معلومة جديدة، توليد علم، يولد العلم من خلال الازدواج بين هذه المعلومات التي تكون في ذهنه، في سماء الذهن يقع هذا الزواج المبارك بين المعلومات الأنثوية والذكورية، وإذا به يتولد منه أولاد صالحين من العلم الجديد ومن الفكر الجديد. طبعا بعض الأحيان يكون ابن سفاح، يعني هذا التوليد العلمي يكون قنبلة ذرية، بعض الأحيان يتولد منه ولد غير صالح، ولد ابن زنا. لكن إذا كان النكاح وهذا التوليد والتقارب الفكري إذا كان عن حلال ويكون بالرحمة الرحيمية من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يلهم، فإن الله يرزقه ولدا صالحا يلهمه علما جديدا، فهذا يكون من العلم الإلهامي للعلماء الصالحين. حينئذ فالعلم اللدني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العلم الوحي، اللدني الوحي للأنبياء، الإيحاء للأوصياء، وكلامنا في هذا القسم إن شاء الله في الإيحاء، يعني علم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وعلم صاحب الأمر والمناسبة بين علمه وبين ليلة القادر، أي مناسبة وأي علاقة بينهما، وهذا ما سيتضح إن شاء الله. ثم الكسب ينقسم إلى قسمين: تارة يكون من العلوم المتداولة، وأخرى يكون من العلوم الغريبة. العلوم الغريبة كما تعرفون تقريبا 25 علم عندنا علوم غريبة: جافر، رمل، الكهانة، السحر، شعبذة، ما شابه ذلك، هذه تعد من العلوم الغريبة لأنه غريبة عن الناس، لا يألفه المجتمع، لا يألف هذه العلوم إلا من يحب هذا العلم أنه يذهب خلفه ويتعلم علم الجفر أو الرمل أو ما شابه ذلك من العلوم الغريبة. ولكن العلوم المتداولة تنقسم إلى قسمين حسب تقسيمي، تنقسم إلى قسمين: إما علوم متداولة حوزوية وأسميها بعلم المعاد، يعني ما يتعلق بمعاد الإنسان، وإما علوم متداولة معاشية متعلقة بحياة الإنسان. علم المعاش إنما في الجامعات في المدارس من صف أول ابتدائي إلى المتوسطة، ثانوية، كلية، إلى بروفيسور، دكتور، إلى آخره، هذا علم معاش، علم دنيا، إنما ينتفع به الإنسان في دنيا كعلم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء وما شابه ذلك. والعلم المعادي الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته، عندما دخل الرسول الأعظم المسجد ورأى الناس قد احتوشوا رجلا، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، علامة. قال: وما العلامة؟ علامة صيغة مبالغة، علام صيغة مبالغة، والتالي المصدرية فيكون مبالغة في مبالغة. يا رسول الله، علامة. قال: وما العلامة؟ أراد أن يعرف مقياس العلامة عند القوم. قالوا: يا رسول الله، إنه أعرف بأنساب العرب وقائل العرب وأشعار العرب. قال: ذاك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. ثم قال: إنما العلم، العلوم المعادية، العلوم الإسلامية، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة علم العقائد، سنة قائمة علم الأخلاق، فريضة عادلة علم الفقه، وشرحه قد مر علينا بالتفصيل. فحينئذ هذه العلوم الثلاثة التي تنفع الإنسان في دنيا وفي آخرته، في قبره يسأل: من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، فيسأل في قبره: من إمامك؟ يسأل في عالم البرزخ عن صلاته وعن إمامه وعن عباداته، ويوم القيامة كذلك يسأل. فهذه العلوم التي تنفع الإنسان حينئذ، فعليه العلوم التي تكون معادية وتنفع الإنسان تنقسم إلى قسمين: أصول العلم ومقدمات العلم. وهذه العلوم المعادية إنما هي علومكم أنتم أبناء الحوزة، أبناء الحوزة علومكم إنما هي علوم معادية، يعني إنما تدخل مدرسة وحوزة علمية لكي تكسب لنفسك أولا هذه العلوم، ثم بعد ذلك تكون رسولا للناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء إنما جاءوا بهذه العلوم الثلاثة: علم العقائد، علم الأخلاق أخلاقيات الناس، وعلم الفقه عبادات الناس أفعال المكلفين. فإذا يلزم أنه نحن عندما ندخل الحوزة إنما ندخل من هذا المنطلق في هذه الدائرة على هذا الضوء، أنه نقرأ العلوم المعادية لأنفسنا نطبقها في وجودنا، لأنه فاقد شيء لا يعطيه، ثم بعد ذلك نكون مع الناس في خدمة الناس في هداية الناس كالأنبياء، فننقل هذه العلوم المعادية إلى الناس حتى يتذكروا يوم القيامة، وحتى نكون من المبشرين والمنذرين كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيكون العلم المتداول المعادي إنما عبارة عن أصول، وهي العلوم الإسلامية ثلاثة، ومقدمات في الحوزة نقرأ مقدمات هذه العلوم، لم تكن علوم إسلامية بحتة، ولكن بما أنه يضاف إلى العلم. انتهى الوقت. أنا لمن بعد أصعد بالموضوع وأعرج بعد أنسى نفسي، فسامحني أنه أرجعتني مرة أخرى إلى الفرش بعدما كنت في السماء أحلق لنفسي، لا مو قريب العرش بس في السماء بهالمقدار، في السماء يعني في العلو. على كل حال، فهذا من العلم وماهية العلم وحقيقة العلم، وأنه الحديث سيكون إن شاء الله عن علم الإمامة وعلم الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأنه كيف يكون ذلك، ماهية علم الإمامة، كيفية علم الإمامة، آليات علم الإمامة، وكم علم الإمامة، كما وكيفا، وهذا ما سيكون إن شاء الله في غد بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدمه بالشكر الجزيل لسماحة العلامة السيد العلوي أيده الله وسدد الخطى، علما بأنه سينور قلوبنا بعلوم آل محمد عليهم السلام في محاضرة ثانية يوم غد إن شاء الله ليكمل به الموضوع. هناك سؤال من أحد الأخوة في هذه القاعة يقول: تعريف العلم بالانكشاف تعريف ناقص كتعريف الإنسان بالبشر، وبعد هذا التعريف نحتاج إلى بحث عن حقيقة الانكشاف، ما الفرق بين تقسيم العلم بالكسب واللدني وتسمية العروف بالحضور والحصول؟ على كل حال، الجواب عن السؤال الأول أنه يكون من باب تعريف الإنسان بالبشر، هذا صحيح، هذا ما أردته، أنه تعريف العلم بالانكشاف إنما هو من تعريف شرح الاسم، بمعنى أنه لا يمكن لنا أن نعرف حقيقة العلم، وهذا ما سأذكره غدا. حقيقة العلم هو الله، لأنه العلم من الصفات الذاتية، ونحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه العلم عين ذات الله، فإذا أردنا أن نعرف حقيقة العلم يلزم الإحاطة، باعتبار المعرفة التامة إنما يكون بعد الإحاطة، فيلزم أن أكون أنا المحيط وعلم الله محاط لي، وهذا أمر مستحيل مستحيل. لماذا؟ لأنه أنا معلول، والله سبحانه وتعالى هو علة العلل نور الأنوار، فلا يمكن للمعلول أن يحيط بعلته، إنما العلة هي التي تكون محيطة. فلذا من أسماء الله المحيط، وما سواه من خلقه يكون محاطا، فقد أحاط بكل شيء علما، فعلم الله هو المحيط بالمخلوقات وبي، فلا يمكنني حينئذ أن أعرف حقيقة العلم، والعلم حقيقته هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سأذكره غدا إن شاء الله. فلذا يكون العلم بمعنى الانكشاف، باعتبار الانكشاف واضح عندي، الانكشاف يعني شيء أنه لم يكن مجهولا فانكشف لي، فهذا أمر واضح. فحينئذ أرجع هذا الذي لا يكون عندي واضحا إلى هذا الواضح من باب شرح الاسم، يعني أنه أعرفه باسم آخر. كما يسأل ما الغضنفر؟ ما يعرف الغضنفر شنو. ما الميثم؟ ما يعرف ميثم شنو. ما حيدر؟ ما يعرف حيدر شنو. لكن عند ذلك أقول له حيدر أسد، ها حيدر عرف معناته، لأنه الأسد يعرفه من قبل باعتبار الأسد كان في واقع نفسه موجود، قد انكشف له الأسد من قبل، إما من خلال التلفاز، إما من خلال صورة، إما من خلال حديقة الحيوانات، عرف الأسد منذ طفولته، عرف معنى الأسد. فلما أقول له الحيدر يعني أسد، الغضنفر يعني أسد، يعرف معنى الغضنفر. بعد ما يحتاج أنه أقول له حيوان مفترس وأذكر له الحد التام مثلا للأسد بذكر الجنس القريب والفصل القريب وذاتيات الإنسان، باعتبار الجنس والفصل من ذاتيات الحيوان أو من ذاتيات الإنسان في تعريف الإنسان أو في تعريف الحيوان، ومن ثم إنما يكون من باب شرح الاسم كما ذكرت. أحسنت يعني تدري شو معناته يعني بس سيدي. سيدي أحسن عند هواي من الأشخاص. معناته أحسن. مو يعني واقعا أحسن. لا يعني أسكت. أحسن يعني أسكت. أي مو ذا بالواقع عن أحسن. هذه كناية على أنه مجازية يعني أسكت سيدي بس. يلا براحتك. سؤال من الكويت يقول الأخ حسين: ما الفرق بين القول بأن الإمام الحجة عجل الله فرجه هو اسم الله أو صفة الله، وما يقوله المسيحيون حول تجسيد الله في المسيح؟ المسيحيون ما يقوله هذا يحتاج أنه يرجع إلى القساوسة ويسألهم أنه ماذا يقولون المسيحيون. ولكن بالنسبة إلى اسم الله ورد في الحديث الشريف عن أمتنا: نحن أسماء الله، لأن الله سبحانه وتعالى المسمى في غيب الغيب لا يعلم ما هو إلا هو، فلذا له اسم وله اسم الاسم الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم هذا البحث قد ذكرته مفصلا في كتاب وهو مطبوع، ويسألونك عن الأسماء الحسنى، هذا البحث موجود مفصلا. فإن لله سبحانه وتعالى اسم واسم الاسم، فالاسم الإلهي الاسم يدل على المسمى، فالذي يدلنا على الله سبحانه وتعالى أمتنا عليهم الصلاة والسلام بنا عرف الله، فلذا يكون الأسماء المتجلية في الأئمة. إذا أردت أن أعرف الله نور السماوات والأرض، الله ضرب مثلا لنوره، قال مثل نوره كمشكات. هذه المشكات ما هي؟ قال أمنا فاطمة الزهراء فيها مصباح، والمصباح فيها زجاجة، الحسن والحسين، يهدي الله لنوره من يشاء، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، نور على نور، قال إمام بعد إمام. فهذه إنما يكون من باب التقريب وتشبيه المعقول بالمحسوس، وأنه الله يتجلى بأسمائه في الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، في رسول الله، في فاطمة الزهراء، يعني في 14 معصوم طبعا تجليا تاما، ويتجلى أيضا في غيرهم، ولكن ليس تجليا تاما، يعني روح القدس موجود إلى عيسى بن مريم وأيدناه بروح القدس، ولكن الروح القدس الكامل كما في الأحاديث الشريفة الواردة في مجلس أهل البيت الكامل إنما نزل على رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يصعد كما قرأ الأخ في بداية المحاضرة، ولم يصعد هذا الروح وبقي معنا، هذا الروح الأقدس وروح المقدس التام بقي معنا. وعلم الأئمة الأطهار إنما يكون واحد من منشأ علم الأطهار الأئمة الأطهار هو هذا الروح القدس التام الذي يكون خلق وملك أكبر وأعظم من جبرائيل كما ورد في الحديث الشريف. على كل حال الأئمة الأطهار نحن أسماء الله الحسنى، فيكون التجليات في الأئمة بمعنى أنه إذا كان الله كريما فهذا الكرم الإلهي يتجلى في رسوله، فلذا الكرم الإلهي إذا أردت إنما تعرفه من سيرة رسول الله في كرمه وسخائه، من سيرة أمير المؤمنين، من سيرة أهل البيت، ومن ثم الأمثل فالأمثل الذي يحذو حذوهم والعلماء ورثة الأنبياء والأوصياء، فتجد هذا التمثل حتى في العالم الصالح إلا أنه بدرجة أدنى، والأمثل والأمثل، والله العالم. سؤال من داخل القاعة: في هذا الوقت أصبحت بعض المدارس والكليات تدرس علوم أهل البيت ومناهجها مشابهه أو نفسها الدروس التي تدرس في الحوزة، فهل يعد هذا العلم الكسبي معادي؟ طبعا بلا شك، لا تنازع ولا تباين بين العلوم الحوزوية والعلوم الجامعية، بل بالعكس نحن من الدعاة إلى الوحدة بين الجامعة والحوزة. فلذا تجد العلوم الجامعية الآن داخل الحوزة، الآن نحن نقرأ اللغة الإنجليزية مثلا، تعلم اللغة الإنجليزية، نقرأ علم النفس، علم السياسة، هذه كلها علوم معاشية موجودة في الحوزة الآن، علم السياسة، علم النفس موجود من الدروس الحوزوية الجانبية طبعا. كذلك في الجامعات الإسلامية في إيران بالخصوص نجد أنه العلوم الحوزوية أيضا أخذت مأخذ بالنسبة إلى الشباب وإلى الجامعيين. فلا منافاة بين أنه لابد أن نجمع بين علم المعاش وعلم المعاد. يعني الإنسان كما أنه عنده حياة طبيعية دار الدنيا، عنده حياة أبدية دار الحيوان. الفرق بين الحيوان والحيوان كما تعلمون، الحيوان هذه الدار الذي فيها الموت، ولكن دار الحيوان لدار الآخرة، دار الحيوان مع فتح الحاء يعني دار الحياة الأبدية لا موت فيه، لأنه الموت يقتل يوم القيامة فلا موت حينئذ. فإما أن يكون مخلدا في الجنة وهم السعداء، وإما أن يكون مخلدا في النار وهم الأشقياء. فلذا نحن الآن نجمع، ولا بد من ذلك أنه كل واحد من عندنا يجمع بين العلوم الحوزوية والعلوم الجامعية، ومن ثم الخطيب المحاضر وما شابه ذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالعلوم الحوزوية وبالعلوم الجامعية. طبعا الحوزوي أكثر مسؤولية من الجامعي باعتبار هذان الطبقتان المثقفتان بثقافة حوزوية وثقافة جامعية هما المسؤولان عن صلاح المجتمع. يعني صلاح المجتمع الآن إنما يكون بالرجل الجامعي وبالرجل الحوزوي. فلذا نحتاج إلى هذين العلمين، العلم الجامعي والحوزوي، ولا بد من التداخل. يعني علوم الحوزوية تتداخل في الجامعات والعلوم الجامعية تتداخل في الحوزويات إن شاء الله. من عمان يقول الأخ حسن: هل علم الإمام المعصوم عليه السلام يأتيه بصورة تدريجية من الله عز وجل، أو عنده كل العلم ما كان وما يكون؟ هذا ما سأذكره غدا بالتفصيل إن شاء الله. بحث هو هذا بحثنا، أصل بحثنا هو هذا، أنه كيفية علم الإمام وأنه جزئي أو كلي تدريجي أو دفعي، وهذا ما سأذكره إن شاء الله. الأخ أجيد يقول: هل يمكن لأي شخص أن يصل إلى العلم اللدني ولو كان عاصيا ثم تاب؟ من العلم اللدني الرحماني نعم. قلت لك الكافر الله سبحانه وتعالى يلهمه هاي الاكتشافات من الكفار، إنما هو من باب العلم الإلهامي. وإلا أديسون شلون وصل إلى أنه هذا الضوء الآن كشف أديسون للبشرية؟ غير الله سبحانه ألهمه، وإلا هو أديسون من عنده ما عنده شيء. أديسون كافر ما عنده شيء، أنتم الفقراء فقير، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك لحكمة ربانية. فحينئذ يمكن أن يكون الكافر ملهما أيضا، لكن من الرحمة الرحمانية. الفرق بينهما أنه الرحمة الرحيمية تكون للإنسان وبنفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، ولكن الرحمة الرحمانية تكون للإنسان في دنياه فقط، في آخرته بعد ما أكمل إلى مجال. هذا الفرق، أنه العلم اللدني الإلهامي من الرحمة الرحمانية يكون للكافر ينتفع بهذا العلم في دنياه، لأن الحكمة الإلهية تقتضي أنه تمشي الأمور على كل حال، هذا النظام لابد أن يمشي. إذا كان المؤمن كسلان لا يشتغل، الله سبحانه وتعالى يجعل كافرا يشتغل ليل ونهار. وأديسون في حياته قرأت أنه لم ينم في حياته كل ليلة إلا ساعتين فقط، من أيام شبابه إلى أن كشف هذه الاكتشافات، أكثر من 100 اكتشاف عنده، إنما اكتشفها كلها بسعيه، كان ما ينام الليل. خب جماعتنا ينامون من أول الليل إلى الصباح، ينام وكأنما ميتة. وهذا أديسون أتعب نفسه، الله سبحانه وتعالى يستحق تعبه، شيء طبيعي. الله لا يضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى، مؤمن أو كافر، الله ينطيه. هذا سعى سعيه، فالله نطى سعيه، إلا أنه سعيه في الدنيا وأعطاه في الدنيا. الشيطان قال: عبدتك يا رب أعطني أجرة عبادتي. قال له: شتري؟ قال له: أبقني إلى يوم القيامة. قال له: لا. أنظرني إلى يوم يبعثون. قال له: لا، إنك من المنظرين إلى يوم المعلوم، أنا أعطيك مجال في هذه الدنيا، أخلي اسمك في هذه الدنيا. فأجر هؤلاء الذين عندهم هذه الاكتشافات والخدمة البشرية إنما في دنياهم. الآن أديسون يحترم في دنيا، يقدر في دنيا، الكافر والمؤمن الآن يقدر أديسون، مع أنه أديسون لا صلاة لا صوم لا أي شيء، لكن نقدره لماذا؟ لأنه خدم البشرية. فالله سبحانه وتعالى أعطى أجره في هذه الدنيا، يا ترى في الآخرة يعطيه؟ لا أبدا، لأنه الشرك يحبط عمله، فكان مشركا مات كافرا، والكفر والشرك يحبط العمل. في الآخرة إنما هي رحمة رحيمية للمؤمنين، لذا الكافر لا تشمله الرحمة الرحيمية، يدخله الجنة أبدا، لأنه الجنة إنما هي للمؤمنين، دار المتقين دار المؤمنين مو دار الكافرين. لذا أديسون لا يدخل الجنة مسلم، ولكن في دنيا كالشيطان يبقى اسمه ما دام هذا الضوء موجود، أديسون موجود. أحسن الله إليك. أحد الأخوة في غرفة الغدير يقول: كيف يكون علم الأنبياء والأئمة؟ هل هو ذاتي أو إرادي أو اكتسابي؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله، فليكن معي غدا إن شاء الله سأذكر هذا المعنى. الأخ أجيب يقول: هل التخبط عند الوهابية ناتج عن عدم فهمهم الحقيقي للعلم؟ لذا حينما يقول الشيعة علي وجه الله يرون ذلك كفر واضح. طبعا هو بلا شك يكون من جهلهم، يعني أنا أعذر الجاهل من حيث الجهل، لا أعذره من حيث التقصير. من حيث الجهل معذور، جهل معذور، جهله عذره، ولكن يا ترى هذا الجهل يعذر له؟ لا، لأنه ربما يكون مقصر. لذا عندما يوضع الإنسان في قبره والله سبحانه وتعالى يسأله فيقول: لا أعلم لا أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته اضربوه، يضربوه بمقامع من النار، ويقولون له: هل لا تعلمت؟ لا أعلم ما يكفينا، هل لا تعلمت؟ احنا خلينا لك مجال للعلم، الدنيا دار العلم، الدنيا كان دار العلم، إن الله يحب بغاة العلم، اطلب العلم من المهد إلى اللحد، من طفولتك إلى شيبتك لازم تطلب العلم، ولو كان في الصين، اتعب، تعب نفسك على طلب العلم. فمن حيث الجهل يكون معذور، ولكن من حيث تقصير أنه مقصر لا يكون معذور. لذا هذا الوهاب الذي يقصر في تعلمه أنه لا يتعلم علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنما يأخذ عقائدنا من غيرنا ويتهمنا حينئذ، هذا لا يعذر يوم القيامة، هذا يعذب يوم القيامة. ليش؟ إنه يقول: كان مجال أكو مفتوح، كان بإمكانك أنه تذهب إلى الحوزة وتسأل علماء الحوزة، لماذا تأخذ فقط من طريقك وتعلم أنه هذا الطريق ربما يكون مخطئ وربما يكون صحيح؟ لا أقل بهذا المقدار، أن الإنسان دائما يحتمل الصحة والخطأ، يكون في حالة شك، فكان المفروض عليه أنه يستبصر، يأتي كما أنه تجد الآن في محضرنا هذا كثير من الإخوان أنه استبصروا هداهم الله. ليش؟ بحثوا عن الحقيقة وعرفوا الحقيقة. فالوهابي المفروض منه أنه يكشف الحقيقة ويعرف الحقيقة ويسأل ويعلم، ولا يبقى في جهله وفي اتباع الجاهلين من مشايخي الجهلاء. نجدد شكرنا لسماحة العلامة السيد العلوي وللأخوة الحضور، وخير مسك نختم به ندوتنا هذه هو